بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الاستثناء في اليمين. قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين أن يقول معها إن شاء الله، والله لا أفعل أن كذا إن شاء الله، والله لا أفعل كذا إن شاء الله. فإذا أتى بكلمة إن شاء الله مع اليمين فإن هذا الاستثناء فائدته أنه سواء فعل الذي فعل أو لم يفعله فإنه لا شيء عليه، لا يعني لا يكون حصل له حنث، لأنه علق الأمر بمشيئة الله، فإن وقع فهو مشيئة الله، وإن لم يقع فهو بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإنما اليمين يعني تنعقد وتلزم فيما إذا خلى من الاستثناء، قال: والله لا أفعلن كذا، إن فعل فقد بر بيمينه، وإن لم يفعل عليه أن يكفر كفارة اليمين، عليه أن يكفر كفارة اليمين. لكن إن قال: لا أفعلن كذا إن شاء الله، فإن تلك اليمين سواء بر بها أو حنف فإنه لا شيء عليه، لأن الأمر كله رجع إلى مشيئة الله، فإن حصل فهو مشيئة الله، وإن لم يحصل فهو بمشيئة الله بكونه لم يشأ ذلك. ولهذا كان الاتيان بالاستثناء مع اليمين فيه كون الإنسان أراد أن يؤكد شيئا، ولكنه لا يترتب عليه تبعة فيما لو لم يفعل إذا حصل منه الاستثناء. ودل هذا على أن ذكر الاستثناء مع اليمين أنه لا يترتب عليه شيء إذا لم يفعل، فإنه لا يعتبر حانثا، لأنه يعني أضاف الأمر إلى مشيئة الله، فإن حصل بمشيئة الله ولم يحصل فهو بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، هو ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه طاووس بن كيسان، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف واستثنى إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر: من قال في حلفه إن شاء الله، من قال: من حلف واستثنى إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث. من قال في حلف، من حلف واستثنى، من حلف واستثنى، من حلف وقال إن شاء الله، يعني كلمة استثنى مقصود بها إن شاء الله، إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث، يعني إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث، يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ولكنه لا يعتبر حانثا إذا لم يفعل، لأنه بدون الاستثناء يكون حانثا وعليه كفارة يمين، وأما بالاستثناء فليس عليه شيء، إن فعل فعل وإن ترك ترك. قال: حدثنا محمد بن زياد، هو صدوق يخطئ، أخرج البخاري وابن ماجه. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر، نافع مولى بن عمر، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رواية قال من حلف فاستثنى فلن يحنث. ثم أورد حديث ابن عمر من طريق أخرى من حلف فاستثنى فلم يحنث. من حلف وقال في حلفه إن شاء الله لم يحنث, يعني إن حصل منه الترك لا يعتبر يعني يلزمه شيء, يعني لأنه سواء فعل أو لم يفعل, إن فعل فهو قبر بيمينه وإن لم يفعل فإنه لا شيء عليه في تركه الفعل لأنه لا يعتبر حانثا بسبب الاستثناء. وقوله رواية يعني هذه يعني يذكرها من دون الصحابي فيقول رواية, لأن بعضهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعضهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وبعضهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن أحيانا يقول رواية, يعني الذي دون الصحابي يقول عن فلان الصحابي رواية أو يرويه أو ينميه أو غير ذلك من العبارات, يعني معناه أنه مرفوع, لأن كلمة رواية إذا جاءت إذا ذكرت بعد الصحابي معناه أنه يرفعه. ولعل السبب في إطلاق هذه الجملة أنه ما ضبط الصيغة التي جاءت من الصحابي, هل الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكلمة رواية يدخل تحتها كل هذا. وقد كانوا يحافظون على الصيغ, يحافظون على الصيغ, الرواة يحافظون على الصيغ, حتى كلمة النبي والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتون باللفظ الذي ورد, إن كان في إن كان في ذكر الرسول أتى بذكر الرسول, وإن كان في ذكر النبي أتى بذكر النبي, وإن كان معناهما واحد, لكن هذا كله يدلنا على العناية والمحافظة على الألفاظ, وأنهم يعتنون بالألفاظ حتى في الفرق بين النبي والرسول عليه الصلاة والسلام, معنا هذا بمعنى هذا, إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل إذا قال قال رسول الله, المعنى واحد, لكن يعني يأتون في بعض الروايات يقول فلان قال قال النبي والراوي الفلاني قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني حتى هذا الفرق يذكرونه ويذكرون الصيغ. فإذا كلمة رواية هذه يتابها, يعني إذا لم يكن يعني لعل ذلك أنه إذا لم يكن ضبط الصيغة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنها كلها تدخل تحت رواية أو يرويه أو يرفعه أو مرفوعا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري, هو صدوق رواه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. نعم. يقول السائل من استثنى بعد مضي مدة وجيزة ولم يفارق مكانه. لا, إذا كان الكلام متصل, إذا كان الكلام متصل أو أن حصل انقطاع يعني يسير لا بأس به, أما إذا كان المجلس, يعني المجلس قد يكون ساعة ويكون ساعتين فيحلف في أوله ويستثني في آخره ما ينفع, وإنما إذا كان يعني في الوقت أو في الحال أو قيل له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله, يعني هذا لا بأس. أما مجرد المجلس, المجلس قد يطول وقد يكون الحلف في أوله ويمكث ساعة أو ساعتين فلا ينفع أن يقول إن شاء الله بعد ساعة أو ساعتين. يقول الاستثناء في اليمين بعد انعقادها هل تعد اليمين منعقدة أم الاستثناء مانع من انعقادها أصلا؟ هي الانعقاد تنعقد, يعني هنا حلف بالله عز وجل اليمين حصلت, لكن هل يلزمه أن ينفذ أو لا يلزمه؟ لا يلزم, يعني إن فعل فذاك وإن لم يفعل فليس عليه شيء, يعني هذا حلف بالله عز وجل, هو حلف بالله سبحانه وتعالى, ولكن التنفيذ وعدم التنفيذ رجع إلى الاستثناء. قال رحمه الله تعالى باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، ارجعوا بنا. فأتيناه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا. فقال والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ثم ذكرها الترجمة من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها، حلف على ألا يفعل ثم رأى أن كونها يفعل هو الأولى، يعني حلف أن لا يفعل ثم رأى أن الخير أن يفعل، حلف أن يفعل فرأى أن الخير أن لا يفعل، فله أن يكفر عن يمين، لأن اليمين ما دام ما فيها استثناء فإن فعل فقد بر بيمينه، وإن لم يفعل فعليه أن يكفر كفارة اليمين. فإذا حلف أن يفعل كذا ثم ترك، أو حلف أن لا يفعل ثم فعل، فإن فعله مع الحلف أن لا يفعل حنث، وإذا حلف أن لا يفعل ثم فعل حلف أن يفعل ثم لم يفعل فإنه يكون حنث. فإذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها سواء كان فعلا أو تركا فإن له أن يتخلص، يعني من تبعة هذه اليمين بأن يأتي الذي هو خير سواء كان فعلا أو تركا ويكفر عن يمينه، وسواء كان التكفير قبل يعني قبل الحنث أو بعده كل ذلك سائر، له أن يكفر وإن لم يحصل منه يعني الفعل يعني قبل أن يفعل، وله أن يفعل ثم يكفر، كل ذلك جائز، جاءت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه جاء مع رهط من الأشعريين، يعني جماعة من بني قومه يستحملوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبون منه أن يحملهم لأن ما عندهم إبل يركبون عليها للذهاب إلى غزوة تبوك، والرسول عليه الصلاة والسلام استنفر الناس فكان منهم من ليس عنده مركوب، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحرصهم على الجهاد وليس لهم القدرة عليه، يطلبون منه أن يحملهم، يعني يعطيهم إبل يركبون عليها ويسافرون عليها للجهاد في سبيل الله. الرسول قال والله لا أحملكم وليس عندي ما أحملكم، يعني حلف الرسول أنه ما يحملهم لأنه ما كان عنده شيء، ما كان عنده شيء، وقال ما عندي ما أحملكم، يعني بيّن ذلك من بعد، يعني لا أحملكم وليس عندي ما أحملكم. فبعد ذلك جاءه يعني ذود، جاءه شيء من الإبل، يعني فجاءوا وأعادوا الطلب فأعطاهم، ثم إنهم بعد ذلك تذكروا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في أول أمر حيث قال والله لا أحملكم وليس عندي ما أحملكم، فقالوا إن الرسول حلف على أن لا يحملنا وقد أعطانا هذه الإبل فقد يكون نسي، فجاءوا ليذكروه ويخبروه بالشيء الذي قد حصل، فقال والله ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، الله تعالى هو الذي يسر ذلك وهو الذي ساق هذا الخير يعني لكم عن طريقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمينا فأرأى خيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، إن هذا يبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا حلف هو أو غيره فإن هذا هو الحكم، من حلف على يمين ورأى أن غيرها خيرا منها فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وقد يكون الإنسان يعني حلف أنه لا يفعل في وقت معين، يعني قصده في الحال، قصده في الحال أنه لا لا لا يعني ثم بعد ذلك يستطاع في المستقبل، فإن هذا على حسب، على حسب ما نواه، على حسب ما أراده. أما إذا يعني حصل سواء فإنه يكون على حسب منه، إذا قال والله لا أحملكم لأنه ليس عندي شيء، فإنه لا يكون حانثا لو حصل منه ذلك في المستقبل، لأنه حلف أنه لا يحملهم لأنه ما عنده شيء، السبب أنه ما عنده شيء. لكن لو حلف أن لا يحمل أو أن لا يفعل ولم يستثني، فإنه إن فعل بر بيمينه وإن لم يفعل فإنه عليه كفارة اليمين. وفهم من هذا أن من حلف على يمين وأنه رأى غيرها خيرا منها، سواء كان حلف على فعل ورأى الترك أفضل أو حلف على ترك ورأى الفعل أفضل، فإنه يأتي الذي هو خير سواء كان فعلا أو تركا ويكفر عن يمينه. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة، هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة، مسلم وأصحاب السنة. عن حماد بن زيد، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن غيلان بن جرير، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بردة بن أبي موسى، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. قال ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غر الذرى. غر الذرى، الذرى هو أعلى شيء فيها، الذروة هي أعلى شيء يعني اللي هي أسنمة، يعني قيل أن المقصود بها أنها سمينة، وقيل أن المقصود بها أنها بيضاء، يعني غر يعني بيض، يعني إشارة إلى إلى إلى أسنمتها، وإلا أن أسنمة يعني أنها سمينة، ويعني لونها غر يعني بيض. قال حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ثم ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه بهذا المعنى، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وكما عرفنا يعني جاءت الأحاديث في أنه سواء قدم الحنث سبق الحنث التكفير أو التكفير سبق الحنث، كل ذلك سائغ، له أن يكفر قبل أن يحنث وله أن يكفر بعدما يحنث، كل هذا سائغ. المهم أن الكفارة لازمة، كفارة اليمين لازمة الإنسان قبل الحنث أو بعده. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. وعبد الله بن عامر بن زرارة وهو صدوق رواه مسلم وداود بن ماجه. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم في مقدمة وأصحاب السنن. عن عبد العزيز بن رفيع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن تميم بن طرفة وهو ثقة أخرج رواه مسلم وداود والنسائي بن ماجه. عن علي بن حاتم رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فأحلف ألا أعطيه ولا أصله، قال كفر عن يمينك. ثم ذكر حديث مالك بن نضرة رضي الله عنه أنه قال يأتيني ابن عمي فيطلب مني أن أعطيه، يطلب مني يأتيني ابن عمي فأحلف ألا أعطيه ولا أصله، يعني يطلب منه شيئا فيحلف أنه ما يعطيه ولا يصله. فالنبي صلى يعني وكأنه يريد أن يسأل عن التخلص من مثل هذا العمل فقال أعطه وكفر عن يمينك. قال كفر عن يمينك. نعم. قال كفر عن يمينك يعني أعطه وكفر عن يمينك. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. هو صدوق أخرجه مسلم و الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو. هو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك. وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الأدب المفرد. بالأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي مالك بن نضلة رضي الله عنه أخرج له. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. نعم. يقول إذا كفر قبل الحنث ثم لم يحنث فماذا يحسب عليه؟ إذا كفر قبل الحنث ولم يحنث. على كل هو إذا يعني لأن هذا من أجل أن يحنث، فإذا يعني رأى أن أن أن أن الاستمرار أنه خير فيكون ذلك عمل طيب فعله، لكنه لا يلزمه أن يحنث، لا يلزمه أن يحنث إلا إذا كان يعني أن خير قال فليأتي الذي هو خير. في حديث أبي موسى قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. يقول الأخ أشكل علي كلامكم إذا كان نيته أنه ما يفعل الآن ونيته أنه ما عنده شيء لا يكفر، لأن الحديث نفسه فيه أنه ليس عنده شيء، يعني معنى ذلك لو أنه فيما بعد أعطاهم فإنه فيما أعطاهم فإنه لا يعتبر حانثا، لأنه كان قصده وقت معين، لأنه قال ما عندي، حلف أنه ما عنده، ما هو حلف أنه لا يفعل في المستقبل أنه لا يعطيهم أبدا في المستقبل، وإنما السبب أنه ما عنده شيء. فلو أنه بعد ذلك أعطاهم وكان يعني قصده يعني الوقت المعين الذي هو عند الطلب حيث أنه لا يجد والسبب أنه لا يجد وأنه ليس المقصود المنع مطلقا، لأن نفسه قال ليس عندي شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يعطي ما بيده عليه السلام وكان لا يمنع شيئا، فإنما السبب في كونه ما عنده شيء، قال وليس عندي شيء، يعني هذا هو السبب الذي جعله يحلف على أنه ما يحملهم. فالإنسان إذا يعني حلف على اعتبار وقت معين ثم بعد ذلك حصل منه بعد مدة يعني شيء ثم طلب منه، لا يقال أن هذا الحلف مستمر في المستقبل، وإنما هو لحالة معينة لسفرة معينة يروح تبوك في هذه الغزوة. الأخ يشير إلى أنه فهم من آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر لما قال والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم، ثم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين. ما يدل على التكفير، أقول ما يدل على التكفير، وإنما يدل على التشريع، يعني هو يشرع يقول إني لا أحلف على كذا إلا فعلت كذا وكذا، لكن هذه المرة هل حصل منه أنه كفر؟ هو أعطاهم، لكن هذا الإعطاء يعني قوله لن أعطيكم يعني ما كان عنده شيء، يعني هذا ما يدل على أنه حصل منه تكفير أو عدم تكفير، وإنما دل على أنه حلف أنه لا يعطيهم لأنه ما عنده شيء، وبعد ذلك صار عنده شيء، فلا ندري هل كفر أو لم يكفر، لكنه أتى بشيء يعني فيه تشريع، وهي أن الإنسان إذا حلف على يمين أنه لا يفعل ولم يكن يعني ذلك الوقت معين، لأن لو إنسان لو حلف إنما جاء إنسان يطلب من حاجة في يوم من الأيام وقال والله لا أعطيك، ثم بعد سنة جاء إليه يطلب من حاجة أخرى أو نفس الحاجة يعني أو نفس الموضوع، ما يقال إن تلك اليمين ماشية مستمرة في المستقبل. قال رحمه الله تعالى باب من قال كفارتها تركها. قال أخبرنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره ألا يتم على ذلك. من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره ألا يتم على ذلك. ثم ذكر باب من قال كفارتها تركها، يعني كفارة يعني الشيء الذي حلف عليه وهو غير سائغ وهو معصية كفارته تركه، كفارته تركه، حلف أنه لا يصل رحمه أو أنه لا يبر والديه فإنه يترك، لأن ذلك حلف على معصية فعليه أن يترك هذه المعصية ويحصل منه البر. بعض أهل العلم قال إنه يكفر، وبعضهم قال إنه لا يكفر لأنه قال كفارته وتركه، لأن هذه معصية وكونه يترك المعصية هذه كفارة، كفارة لذلك الحلف الذي حصل وهو على معصية، فكفارته لا يفعل، يعني بمعنى أنه يصل، يعني في ترك القطيعة حلف على القطيعة فحصل منه البر أو حصل منه الصلة، فإن الحسنة حلت محل السيئة. نعم. لكن قوله كفارتها تركها فقط دون دون التكفير، دون أن يكفر. وهل الحديث ظاهر في هذا؟ نعم، هذا هو معنى الحديث كفارتها تركها. لا الحديث من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره ألا يتم على ذلك، هذا ألا يتم على ذلك يعني أنه يترك هذا الذي حلف عليه. مو معناته أنه ما يكفر. نعم. من أين أخذنا عدم التكفير؟ هذا الحديث اللي فيها هذا الحديث من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره ألا يتم على ذلك. هذا الحديث حديث اللي في حارثة. نعم. نعم. فبره ألا يتم على ذلك. نعم، يعني هذا بر يمينه ألا يتم على ذلك، يعني بره ألا يتم على ذلك، مو أن يتم على ذلك، لأنه إذا بر معناه أنه ترك المحلوف عليه، فهذا هو هذا هو البر بيمينه، أنه يفعل الأمر المشروع ويترك الأمر المحرم. والحديث الذي بعده ذكر فيه ذكر الكفارة ولا لا؟ ذكر الكفارة. نعم. قوله يعني فبره إيش؟ ألا فبره ألا يتم على ذلك. ألا يتم على ذلك يعني أنه لا يفعل هذا الشيء الذي حلف عليه، يعني فيكون كذلك كفارة، البر صار كفارة لتلك المعصية التي حلف عليها. لكن الحديث الأول لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين، كفرت عن يميني. يعني رأى غيرها خيرا منها، رأى غير خيرا منها يعني ليس معصية، يعني حلف على شيء ليس معصية، حلف أنه ما يعطيه ولا عطاه ليس بلازم، لو أن إنسان طلب الإنسان وحلف أنه ما يعطيه ليس بلازم أنه يعطيه. لا، الآن من حلف في قطيعة رحم حلف أن يقطع رحمه، فرأى الخير أن يصل رحمه، ألا يكفر؟ لا ما يكفر، ما يكفر، يعني بناء على هذا الحديث أنه لا يكفر. ولقبله إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. معلوم أن الحلف يعني في أمور سائغة، وما هذا غير سائغ الحلف فيه، الحلف في قطيعة رحم لا يجوز، لكن الإنسان يجوز أن يحلف في أمر يعني مباح، ولا يلزم أن يكون يعطي إنسان سأله وإعطاه ليس بلازم، إنسان سأله وإعطاه ليس بلازم وحلف أنه ما يعطيه ثم رأى أنه يعطيه، نعم ذاك ليس بلازم. وأما هنا قطيعة الرحم لا تجوز، فلا يجوز أن يحلف عليه، فإذا وصل أو أتى بالبر بدل الحلف فهذا هو هو الذي ينبغي في مقابلة تلك المعصية. قال لا أعطيه ولا أصله. نعم، يعني لا أعطيه، لا أعطيه يعني ومعلوم أن صلة الأرحام متفاوتة، لا يلزم أنه يصل كل إنسان، حتى ابن عمه لا يلزم أنه يصل بإعطائه المال، ليس بلازم، لأن كلنا على حسبه، يعني أمه وعمه قريبه عليه أنه يصل لأن صلة الأرحام، لكن ليس كل قريب ولو كان بينك وبينه يعني عدد من الأجداد يعني يجب عليك أن تصله، مو بلازم ما يجب. قال ابن عم، قال ابن عم يعني أنه في قرابة بعيدة لا يلزم أن يعطيه مال، لا يلزم أن يصل بالمال، لأن الصلة تكون بالمال وبغير المال، وهنا القضية تتعلق بمال لا تتعلق بسؤال عن حاله أو اتصال به بالتلفون، لأن الناس يتفاوتون، يعني الأقارب، يعني ابن العم إذا كان بينك وبين مسافة لا يجب عليك أن تصله يعني بالمال. قال حدثنا علي بن محمد، نعم، عن عبد الله بن نمير، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجة، نعم، عن عمرة عن عائشة. عمرة هي جدته كما سبق أن ربنا، حارثة بن أبي الرجال، وأبي الرجال أمه عمرة، وهو يروي عن جدته عمرة، وعمرة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج أصحاب الكتب، والحديث في إسناده ضعف لكن له شاهد، يعني ذكر الشيخ ناصر له شاهد يعني يكون شاهد قوي يكون مع هذا معتبرا. نعم أحسن الله إليك. يعني الآن لو واحد حلف على معصية يريد أن يفعلها فنقول له لا تفعل فيكفي هذا ولا يقال له كفارة؟ نعم، لو حلف أنه يزني، لو حلف أنه يزني الكفارة أنه يترك الزنا. قال عن عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي قال حدثنا عون بن عمارة عن روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها. يعني هذا حديث، هذا عام، لأنه يعني يتعلق بأمر يكون فيه خير شيء يعني مباح وغير خير منه، قال كفارة تركه. هذا حديث منكر لأنه مخالف لحديث أخرى الدالة على أن الكفارة أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يعني وهذا يقول أنه كفارة تركه لأنه أمر مباح، المحلوف عليه أمر مباح، ثم رأى غير خير منه فكفارته كما جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في أنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، فليس كفارته تركه لأن هذا يعتبر منكرا، يعني رواية الضعيف لمخالف رواية الثقات، لأن الرواة الثقات رووا أنه يكفر عن يمينه ليأتي إلى يوقيه، وهذا يقول كفارته تركه، يعني هذا الشيء الذي حلف عليه، فدل هذا على أن والحديث منكر لأن فيه من هو ضعيف، وإنما إذا كان غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما جاءت بالحديث التي مرت. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي هو مقبول أخرجه ابن ماجه. نعم. عن عون بن عمارة وهو ضعيف أخرجه ابن ماجه. نعم. عن روح بن القاسم وهو أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. ثقة. نعم. نعم. عن عبيد الله بن عمر هو العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه، أبوه شعيب محمد وهو صدوق أخرج البخاري في الأنفاد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده، عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب كم يطعم في كفارة اليمين. قال حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من بر. ثم ذكر كفارة اليمين. وكفارة اليمين هي كم يطعم في كفارة اليمين؟ نعم كم يطعم في كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين فيها عتق ويعني أو إطعام أو كسوة لعشرة مساكين، ومن لم يجد لا هذا ولا هذا يصوم ثلاثة أيام كما جاء في القرآن. وكفارة اليمين الذي يعطى لكل مسكين يعني قيل إنها ربع، إنها مد وهي ربع الصاع النبوي، وقيل إنها نصف، وقيل إنها نصف، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن أن أن أن المسكين يعطى نصف صاع يعني في في بعض في كفارة أخذ الشعر في بالنسبة للمحرم إذا حلق رأسه أو لبس ثيابه، إذا حلق رأسه فإنه يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع نصف صاع كما جاء في بعض الأحاديث. فبعض أهل العلم قال إنه نصف صاع، وبعضهم قال إنه ربع الصاع الذي هو مد، الذي هو مد يعني إما نصف صاع أو نصفه الذي هو ربع الصاع. وهذا الحديث جاء في حديث ضعيف قال أنه أطعم قال كفر صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك. كفر بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر. فمن لم يجد فنصف صاع من بر، يعني معناه أنه من التمر يأتي بصاع وأنه من البر يأتي بنصف صاع، لكن الحديث غير صحيح لأن فيه ضعف. قال حدثنا العباس بن يزيد هو صدوق يخطئ أخرج له ابن ماجة عن زياد بن عبد الله البكائي وهو قال في حديثه عن غير ابن إسحاق لين أخرج له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي وهو ضعيف أخرج له أبو داود وابن ماجة عن المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما وهم أخرج له البخاري وأصحاب السنن عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عباس نعم. المنهال بن عمر روى له البخاري حديثا قدم فيه المتن على الإسناد، أو أثرا قدم فيه المتن على الإسناد، ذلك في أول تفسير فصلت، في أول تفسير فصلت ذكر أثرا طويلا عن ابن عباس وفيه المنهال بن عمر، وكان فيه المتن مقدما على الإسناد. وهذا على خلاف عادة البخاري، البخاري في الغالب يقدم الأسانيد على المتون، ولكنه في بعضها مثل هذا الأثر ومثل الحديث الذي فيه حدث الناس ما يعرفون الأثر، فإنه أيضا قدم فيه الإسناد على المتن، المتن على الإسناد. وابن خزيمة يعني كان يفعل هذا، ويذكر أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أنه لا أن أن أن أن الرواية أنه له غرض في فيما إذا قدم الإسناد على المتن، له غرض فيما إذا قدم الإسناد على المتن. البخاري روى عن منهال بن عمرو هذا الأثر وفيه قدم المتن على الإسناد، فلا أدري يعني هل يعني له غرض في ذلك أو لا. وأما ابن خزيمة فله غرض وقد نبه على ذلك. نعم. يقول ما هو الراجح في كمية الإطعام؟ والله الذي يبدو أنه نصف صاع، نصف صاع يعني في الكفارات كلها. يقول إذا أعطيت قيمة عشرة مساكين من الطعام إلى مسكين واحد هل يجزئ؟ لا تدفع القيمة في الكفارات، وإنما الكفارات تكون على حسب ما وردت، فإذا كانت إطعاما فلتقدم طعاما ولا تقدم نقودا، لأن التنصيص على الكفارة وعلى الطعام له فائدة، وهي أنه قد يشح الطعام ويقل بأيدي الناس فيبخلون به، والنقود عندهم كثيرة فيجودون بالنقود ولا يجودون بالطعام لقلته. ومعلوم أن النقود إذا كانت بأيدي الفقير ولا حصل طعام ما وجودها مثل عدمها، فألزم أو حدد الكفارة بأنها طعام مثل زكاة الفطر طعام، ما كانت ما جاء فيها نقود، وكذلك الكفارات الأخرى جاءت إطعام. فإذا لا ينفع أنها يعطي الفقير نقود بدل الطعام، ولكن يمكن أن يعطي إنسان وكيل يشتري طعام ويعطيه الفقراء، نعم، لأنه إنما النهاية قدم لهم طعام. أما كونه يترك الإطعام ويعطي نقود فهذا غير صحيح. وحينئذ لو أخرج طعاما هل يجوز أن يعطيه لواحد؟ لا، ما يعطيه لواحد، يعطيه لعدد لا يخص به واحدا. اللهم إلا إن لم يجد فيعطيه طعام عشرة أيام، لأنه يعني طعام الفقير ليوم واحد، يعني يطعم الطعام الذي اليوم الواحد، فإذا أعطاه لعشرة أيام. أما إذا وجد الفقراء وتعدد الفقراء يعطي الفقراء، لا يخص به شخص معين. يقول إذا كنت وكلت الفقير أعطيته القيمة على سبيل التوكيل، قلت له اشتري طعاما بهذا. لا، هذا مو توكيل، هذا يعني أنت أعطيته هو نفسه الفقير، يعني أنه وكلته، يمكن ما لأنك أعطيته هذا المقدار، فلا يكون وكيل لك في نفسه، وإنما أنت اشتري وأعطه، أو وكل غيره يشتري ويعطيه. قال رحمه الله تعالى: باب من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. ثم ذكر باب من أوسط ما من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني أن إعطاء الكفارة إنما هي من أوسط ما يعطى الأهل وما يقات به الأهل، لا يقال أنهم يعطون أنفس شيء وأفخر شيء وأميز شيء ولا أردى شيء، وإنما أوسط يعني ما يطعمون به أهليهم، يعني من الوسط، مثل الزكاة، يعني لا تعطى من الأجود ولا من الأردى، وإنما تعطى من الوسط. فكذلك هنا من أوسط ما تعطمون أهليكم، يعني ليس الأجود جدا ولا الرديء، وإنما هو الوسط. قال: حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي. محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن، وعبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة، هو صدوق رواه ابن ماجه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها. ثم قال: النهي عن يستلج في يمينه ولا يكفر، لأن الإنسان يصر على يمينه ويستمر عليها وإن كان فيها شيء من المضرة وغيرها خير منها، فيستمر ويصر ويترك يعني الحنث من أجل الكفارة حتى لا يكفر. فقال، أورد هذا الحديث، قال: إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها. إذا استلج أحدكم في اليمين، يعني أصر على اليمين وعلى تنفيذ اليمين ولم يحنث ويأتي بالكفارة التي هي كفارة للحنث، فإن ذلك آثم، يعني أشد وأعظم إثما، وأعظم إثما، وإن كان ذاك الذي الذي كونه يترك ويكفر أنه لا إثم فيه، لكن يكون الإنسان استمر على يمينه من أجل أن لا يكفر ومن أجل أن لا يحصل منه بذل ذلك المال، فإن ذلك أعظم مصيبة وأعظم إثما من كونه يترك ذلك الشيء الذي عزم عليه و أشد إثما من كونه يفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يعني يستلج في يمينه يكون بينه وبين أهله يعني شيء فيحلف على أن ما يعني يفعل ذلك الشيء على شيء معين، وعدم الإصرار على اليمين وعدم الاستمرار بها كونه يحنث ويكفر أولى، ولكنه يستمر من أجل أن لا يكفر، يعني من أجل أن لا يدفع الكفارة التي لو حنث. قال إن ذلك آثم، مع أن كل إنسان يترك يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ما يقال إن فيه إثم، لكن فيه خسارة وهي الكفارة، فقد يكون الإنسان يستمر من أجل أن لا يخسر فيكون ذلك أشد ضررا وأعظم ضررا في كونه يستمر في يمينه ولا يكفر من كونه يعدل ويكون عليه هذه الخسارة التي هي الكفارة. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع، هو صدوق تلي بوراقه. نعم. فنصح ولم ينتصح فسقط. نعم. حديثا. نعم. خرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن حميد المعمري، وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. عن معمر، معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن همام، همام منبه ثقة أخرج أصحاب الكتب، أخرج له. نعم. أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن صالح. الحديث جاء من غير هذا الطريق وجاء متفق عليه. متفق عليه. نعم. نعم. نعم. يعني كون فيه سفيان لا يؤثر لأنه جاء من طرق أخرى وهو في الصحيحين. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. ثم أيضا ذكر نحوه، ذكر إسناد آخر نحوه، فيكون يعني هذا الإسناد الذي فيه الضعيف يعني جاء طريق آخر ليس فيه هذا الضعف، يعني فيكون صحة، ولكن الحديث كما عرفنا هو موجود في الصحيحين. قال حدثنا محمد بن يحيى عن يحيى بن صالح الوحاضي، هو صدوق لأصحاب الكتب. نعم. إلا النسائي. نعم. عن معاوية بن سلام، وهو ثقة لأصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن أبي كثير. نعم. ثقة لأصحاب الكتب. عن عكرمة عن أبي هريرة، عكرمة هو ابن عباس ثقة لأصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إبرار المقسم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. ثم ذكر إبرار المقسم، وإبرار المقسم هو أن من أقسم عليه يعني يبر بيمين ذلك المقسم، لا يترك يمينه أو لا يعني لا يحقق الشيء الذي حلف عليه، وإنما يحلف عليه، وإنما عليه أن يبر بقسمه بقسم صاحبه، لكن ذلك لا يعني أن كل من أقسم عليه يبر يعني بقسمه، لأن أحيانا يكون القسم لا يصلح ولا يجوز، يعني كل إنسان يطلب أشياء معينة ليس للإنسان أن يسأل عنها، يعني أمور خاصة بالإنسان ويسأله ويحلف عليه أنه يخبره ليس بلازم أن يخبره. وأبو بكر رضي الله عنه في قصة الرؤيا التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم حلف قال إن يعني أنني أفسرها، فيعني ففسرها فحلف قال أن تخبرني قال أصبت بعضا وتركت بعضا، أصبت بعضا وتركت بعضا. فالأقسام أو إبرار المقسم ليس لازما، لكن إذا لم يكن هناك إذا كان فيه مصلحة وليس فيه مضرة فالإبرار أولى من ترك الإبرار. أما إذا كانت المصلحة في ترك إبرار المقسم لكونه أقسم بشيء لا يعنيه وفي شيء من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه ويحلف على شيء من هذا القبيل لا يبر بقسمه، ولكن حيث أمكن الإبرار بالقسم من غير أن يكون هناك مضرة على المقسم عليه فإن هذا مطلوب، وهذا هو الذي جاء في حديث البراء بن عازب الذي قال أمرنا رسولا بإبرار المقسم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع. وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن صالح هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أشعث بن أبي الشعثاء ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاوية بن سويد بن مقر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أو عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقال يا رسول الله اجعل لأبي نصيبا من الهجرة، فقال إنه لا هجرة، فانطلق فدخل على العباس رضي الله عنه فقال قد عرفتني، فقال أجل، فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بأبيه ليبايعك على الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة، فقال العباس أقسمت عليك، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال أبررت عمي ولا هجرة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن هذا الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بأبيه عام الفتح وقال بايعه على الهجرة، قال لا هجرة، لأن الهجرة قبل الفتح، لا هجرة قبل الفتح، ولكن جهاد نية كما جاء في الحديث، وقبل ذلك كان يعني قبل أن تفتح مكة الناس يذهبون من مكة إلى المدينة مهاجرين، وبعدما فتحت مكة انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة لأنه لم يبقى هناك، لأنها صارت دار إسلام، فلم يكن هناك مجال لكون إنسان يهاجر من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بالفتح لأنها صارت دار إسلام، وقبل ذلك كان الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، ولما فتحت صارت دار إسلام فلم يكن دار كفر، فإذا فلا هجرة. يعني هذا الرجل فاتت الهجرة وأراد أنه يكون من أهلها، يكون أبوه من أهلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا هجرة، يعني لا هجرة بعد الفتح، فذهب إلى العباس وجاء وأقسم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث أن الرسول يعني مد يده أو يعني لمسه بإصبعه أو بيده وقال أقسمت أبررت قسم عمي ولا هجرة، أبررت قسم عمي ولا هجرة، يعني أن الرسول فعل هذا الفعل يعني بارا بقسم عمه لأنه أقسم أن يبايعه، فحصل أنه لمس يده وأن هذه مبايعة، ولكن الهجرة الذي كانت منفية من قبل قد نفيت. لكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف فهو غير صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مجاهد. مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن أخرج له أبو داود وابن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه، قال يزيد بن أبي زياد يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها. نعم. هنا فسر أنه لا هجرة من دار قد أسلم أهلها، يعني كان إذا كانت البلد دار إسلام فإنه يعني يبقى في بلده ولا يقال أنه هاجر من, من, من, من, من بلده إلى بلد أخرى، وإنما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. والحديث كان كما هو معلوم في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لا هجرة بالفتح، لا هجرة بلادة يعني من مكة إلى المدينة، وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية من إلى قيام الساعة. قال حدثنا محمد بن يحيى عن الحسن بن الربيع، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن إدريس وهو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه. نعم. يعني هنا اعتبر حلف لقوله أقسمت عليك. نعم. أقسمت عليك أنه يبايع. لا أنا أسأل كلمة أقسمت عليك. نعم. هي مثل والله. نعم يعني كأنها أقسمت عليك بالله. أقسمت عليك بالله ما الآن ما كلمة الآن حلفت عليك يعني يبدو أنه ما في حلف. كلمة حلفت عليك يعني ليس لا يعتبر حلف، هي حلف قال والله، أما حلفت عليك وهما حلف لا يقال حلف. وهذه أقسمت عليك هذه من جنسها، هذه من جنسها، لكن يعني يمكن أولا كما عرفنا الحديث يعني غير صحيح يعني من أوله إلى آخره يعني كل ما فيه يعني غير صحيح. في مسألة إبرار المقسم يحصل أن كل واحد يحلف والله تأخذ والله من ماخذ، من يبرر القسم الآن؟ على كل يعني هناك يعني أقول هناك لغو يمين وهناك يمين منعقدة، وإذا كان كل واحد منهما قد عزم فإن هذا ليس لغو يمين، الذي يحصل منه الحنث هو الذي يحصل عليه الكفارة. لا في مسألة إبرار المقسم كل الآن من الذي يكون أولى بإبرار قسم أخيه؟ والله كون الإنسان يكون هو السابق إلى الإبرار وأنه هو نفسه يعني يكفر، لا شك أن هذا أولى، أولى من كون الإنسان يكون هو المحسن، هو المحسن والذي حصل منه الإبرار. الذي ينبغي أن المحلوف عليه أولا هو الذي يبر، لكن إذا كان كل واحد منهما حصل منه الحلف فإن الذي يحقق رغبة صاحبه لا شك أنه أولى، لأنه حقق رغبة صاحبه وكفر وأتى الذي هو خير، كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. ثم ذكر باب النهي. نقف عند هذه الترجمة، ولكون هذه الليلة هي يحتفل بها بعض الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم 12، أنا أتكلم على الحكم الشرعي في هذه المسألة فأقول: الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومحبته صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة أي محبوب من الخلق ومن البشر، يجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم في النفوس أعظم من محبة النفس والوالد والولد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا كانت هذه المحبة مطلوبة ومأمور بها في حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، فكانت محبته يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب بعد الله سبحانه وتعالى، لأنه دل الناس على كل خير وهداهم الله عز وجل به للإسلام، فإذا يجب أن يكون هذا هو أن تكون محبته بهذه المنزلة. ثم إن المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام بأي شيء تكون، تكون باتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأن علامة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي المتابعة، وليست أن يؤتى بشيء ليس له أساس في الإسلام،